إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرهن باب الرهن يعني في هذا الباب سأذكر لك الكلام على الرهن ومعنى الرهن والآثار التي جاءت في الرهن وآداب الرهن مسلسلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه يعني مشكلة كبيرة جدا أن يكون طلبة العلم إن احنا نقول هم أخص الناس برسول الله يتهاونون في الصلاة على النبي تفضل عن عائشة رضي الله عنها رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد نعم جزاكم الله خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الخالق وهو أعظم الخلق قدرا وهو أحب عباد الله إلى الله جل وعلا اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم على الله من أي خلق خلقه وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا عند ربه جل في علاه مع ذلك عاش في تقشف وضيق وضنك كبير سلوى لكل فقير ويعلم أن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ومن له يحب أما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وآل يعني أقسم ألا يقربهن شهرا في مشروبته فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فوجد الحصير أعواد الحصير قد علمت في ظهر وبطن النبي أن في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجنب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فبكى عمر وقال يا رسول الله أنت رسول الله أنت أعظم خلق الله قدرة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر ينامون على على الفراش الوسير الحرير فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وقد عرضت عليه الدنيا بأسرها فرفضها بأبي هو وأمي عندما خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فأشار إليه جبريل أن كن أن تواضع كن عبدا رسولا واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا من أن يكون ملكا نبيا فالدنيا بأسرها لا تساوي عند الله شيئا دنيا دنية من دنو القبر الأجل ودنية أيضا من السفول لأنها لا تساوي عند الله شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن مثل الدنيا قال مالي وللدنيا من مثل كراكب قال تحت شجرة ثم قال يعني نام قيلولة قال تحت شجرة ثم تركها وراح وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لا تعدو عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدو عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبي هو وأمي فالدنيا لا تساوي شيئا لذلك باعها وطلقها ثلاثا لربه جل في علاه وعاش في هذه الدنيا فقيرا في يوم لا يجد طعاما وفي يوم آخر لا يجد إلا الماء كما قالت عائشة نعيش الشهر والشهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نار يعني يأكلون ما عندنا من طعام إلا الأسودان التمر والماء فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لكل فقير وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة وهم لا يجدون طعاما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم يعني كم عام 500 سنة من اليوم بألف سنة عند الله بنصف يوم كما جاء الحديث فالفقراء لهم ما لهم من المكان عند الله جل في علاه لكن العلماء اختلفوا في الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل؟ أقوال بعضهم قال الفقير الصابر أفضل من غني الشاكر، وبعضهم قال بل الغني الشاكر أفضل. والصحيح في ذلك أننا نتوسط في الأقوال ونقول لكل عبادة، فالفقر له عبادة الصبر والغنى له عبادة الشكر، فمن أدى العبادة قد وفى وله عند الله الأجر العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها من الفقر الذي كانوا يعيشون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطعام بشعير بطعام لأهل بيتي ولم يجد مالا يدفعه لليهودي، فأعطاه درعه رهنا ورهنا من أجل أن يستوثق بماله أنه سيوفي له النبي صلى الله عليه وسلم، فمات ودرع مرهونة عند اليهودي. وإذا قد وفى من الخليفة، خليفة رسول الله، قال من كان له عند رسول الله من شيء فليأتنا. منين هيدفع؟ من جيبه ولا من وين؟ من بيت المال؟ خطأ، من فيء ممتاز كريم، من فيء. أما قال الله جل وعلا في الفيء لا، لله قمص أو للرسول فيقسم، ولذلك من كان له عيدة عند رسول الله فليأتنا أيضا، فالجابر وغيره، فأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الفقهية تتعلق بهذا هو الكلام على الرهن، الكلام على الرهن. الرهن في اللغة لإيجاز هو الثبوت، فشرحناه في المتن. الرهن في اللغة هو الثبوت. تقول ساعة راهنة وماء راهن، يعني ماء ثابت لا يتحرك. وأيضا الرهن بمعنى الحبس، وهنا الرهن طبعا ثبوت أنك تأخذ تستوثق بهذا المال ليثبت حقك أو تتثبت من حقك. والأمر الثاني أيضا أو المعنى الثاني هو الحبس، والحبس أن تحبس شيئا من أجل أن تثق من أن مالك سيصله. تبيع سيارة بمئة ألف وترهن بيتا مثلا، فتستوثق يكون البيت هذا مثابة الوثيقة يدك عليها حتى تأخذ المئة ألف. حبس تحبس البيت لا يدخله صاحبه ولا يتصرف فيه ولا يؤجره عند بعض العلماء حتى يفي لك بدينك. قال الله جل في علاه كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة. واصطلاحا الرهن مال جعل مال وثيقة على دين يستوفى منه، يستوفى من الدين. رجل عنده 100 ألف عند زيد، فرهن له أسورة من ذهب ب100 ألف وثيقة يستوثق بها، حبسها عنده حتى يستوفي هذا الدين. عندما يحين الأجل يذهب عمرو ويقول ائتني ب100 ألف لزيد، فزيد يقول ما عندي، فيقول إذن الأسورة خذ للحاكم بيعها واعطني حق واعطيه الباقي. يبقى هي وثيقة ليستوفي حقه إذا جاء الأجل ولم يدفع الذي عليه الدين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه اللي هو أهم شيء بيقاتل به، قد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بأبي هو وأمي. المسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الرهن، أن الرهن يجوز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجوز في الحضر وفي السفر، يجوز في الحضر وفي السفر. وهذا قول الأئمة الأربعة، حتى ابن المنذر كان يقول وقد أجمع من نعلم من أهل العلم ولا أعلم في ذلك خلافا أن الرهن يجوز في السفر وفي الحضر. صورة المسألة في الحضر ذهبت إلى البقال بجانبك السوبر ماركت تشتري منه أغراض وما عندك المال الآن، لكن عندك خاتم فضة له ما له من الثقل، فيمكن أن تعطي الخاتم رهنا تقول هذا لأسبوع وسأدفع لك المال. فهذا في وين؟ في الحضر. في السفر أنت مسافر مع أخيك إلى عمرة، مسافر إلى القاهرة للتجارة، فقال لك أنا سأتاجر وأشتري ثيابا وهذه الثياب غالية فأريد منك 1000 أو 2000 نقدا دينا، فتقول له ائتنا بكاتب هذه السنة فاكتبوه، ما في كاتب، يقول طب أعطيني الرهن. طبعا في إخوة كثير جدا ممن يجهل الشرع ده يتضايق، يقول شوف يقول ائتني بكاتب أو ائتني بشاهد أو ائتني برهن يخونني، وهذا خطأ. بل أنت يفرحك أنه يتمسك بإيش؟ الشر. هذا شر، ما فيها شيء ان انت تعطي دينا وتكتب عليه كتابة وصل امانة او شيك، ما فيها شيء، وانت لم تؤذي اخاك لكن انت تطبق الشر. فان لم يجد يقول له اعطيني شيئا رهنا، فيعطيه مثلا يعطيه ساعة، يعطيه موبايل، يقول هذا رهن لك حتى اعطيك الدين. فالرهن في الحضر يجوز كما فعل المسلم، لانه كان في المدينة وطلب طعاما فلم يجد فاشترى طعاما من يهودي في المدينة، والمدينة حضر بالنسبة للمسلم ليست سفرا، صحيح ولا لا؟ الموطن الذي قام أسس فيه الدولة الإسلامية، فهي حضر بالنسبة له، فأعطاه الدرع دلالة على الجواز في الحضر. أما أهل الظاهر ومجاهد من التابعين قالوا الرهن لا يصح إلا في السفر، ما في شيء اسمه رهن في الحضر، يبقى لو طلب الرهن كان آثما هو فقط بالأمانة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فقالوا الرهن في السفر لا في الحضر، واستدلوا على ذلك بظاهر الآية قول الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر ولم تردوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا هنا وصف مقيد، قال وإن كنتم على، يبقى إذن الرهن يكون عندما تكون على سفر. مفهوم المخالفة إن كنت في حضر فلا رهن، هذا الذي استدل به أهل الظاهر ومجاهد، وهذا كلام صراحة شاذ ضعيف جدا. يأبه الشرع، يأبه الشرع بفعل سلم، رهن درعه من سلم، فهذه دلالة واضحة جدا. بل ومن قول النبي إن الرهن في الحضر يجوز، لأن السلام قال الظهر خيل أو البقر أو الحمار مثلا حتى يكون للركوب، الظهر يركب بنفقاته إن كان مرهونا، وهذا عام سفر واحد فحضر. وأغلب الحديث والسياق يكون فين؟ في الحضر. إن أنا لو أردت أن أرهن مثلا عندي دين أريد أن أرهن حماري فيكون في الحضر، مش هيسافر أميال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقاته إن كان مرهونا، واللبن يشرب، لبن الدر يشرب بنفقاته إن كان مرهونا. قال تأكيدا: وعلى الذي يركب ويشرب النفق، وعلى الذي يركب أو يشرب النفق، فيها دلالة واضحة جدا على قول النبي. عندنا سنة فعلية تثبت الرهن في الحضر، وسنة قولية تثبت الرهن أيضا في إيه؟ في الحضر. طيب إذا قلنا بأن هذا هو قول الجمهور فهو الراجح الصحيح، فإن كان هو الراجح الصحيح علينا أن نرد على المخالف. المخالف قد استدل بالآية قول الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. فقلنا له: الآن هذه الآية أنت يا داود يا ظاهري تستدل بها بدليل لا تأخذ به، ما هو؟ المفهوم، وهو لا يأخذ بالمفهوم، وهذا منك عجب. لو كان من مجاهد فقط لقلنا به، مجاهد يقول بمفهوم المخالف، أنت لا تقول بمفهوم المخالف. قال: لا، أنا قلت أن المفهوم هذا مسكوت عنه لا نتكلم عليه، لكن إذا أراد الرهان يقف مع الآية: وإن كنتم على سفر فرهان مقبول. قلنا إذن لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على الرهن في الحضر، وهذا الراجح الصحيح، لأن الرهن يصح في الحضر ويصح في السفر. وأيضا من النظر على صحة الرهن في الحضر هو أن المعنى المقصود منه الرهن في السفر هو المعنى المقصود منه في الحضر. إيش المعنى المقصود من الرهن؟ دخلنا في هممة الفصل وأنا لا يعجبني ذلك، لا أعرف الفائدة الإخوة الأحباب الذين يستندون على الحائط، أريد منهم إما جواب وإما إحالة، بما ترضون، بالإحالة أم بالجواب؟ بالجواب تفضل. شريف بيطلع دلوقتي، مش تذاكر عنه. صح، ايش المعنى؟ نقول المعنى الاصولي اللي نتكلم فيه: الرهن هو عقد ارفاق للرفق بين البائع والمشتري، عقد ارفاق باستيثاق المال، استيثاقا توثيقا للمال، عقد ارفاق توثيقا للمال. اذا كان في السفر فهو عقد ارفاق، وهو ايضا يكون في الحضر ايش؟ عقد ارفاق. هذا المعنى. قالوا: نحن نقول بقولكم بأنه عقد إرفاق يصح في الحضر كما يصح في السفر، لكن نقول لكم: وما علة أن يقول الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر فرهان ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ لما لم يطلقها القرآن وقد قيدها بإيش؟ بالسفر. أحسن، هذا قيد أغلبي على أنه في الغالب في السفر لا يكون كاتبا، لا يكون كاتبا في الغالب في السفر، لأن الرفقة بيبقى واحد اثنين ثلاثة، في الغالب لا يكون كاتبا في السفر. لذلك أكد الشرع بأنه إذا غاب الكاتب في السفر فعليك أن تستعين بالكتابة إيش؟ الرهن. مفهوم؟ والعلماء يقولون مفهوم المخالفة معمول به إلا في حالات، من هذه الحالات أن يخالف المفهوم المنطوق، أو يكون القيد قيد أغلبي. في مثل مشهور جدا في القرآن على القيد الأغلبي: لا الصعيدي، انت صعيدي ولا عربي ولا صعيدي؟ مثلك، احنا تحت عصاية واحدة من خلف. فين في صواج ولا فين جنبي؟ يعني انا في صواج احنا صعيدة، مفيش. تعال هات الإجابة. لا أنت مفخرة أهل سعيد. المفروض كريم لا ولا تكلوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنهم. لكن في واحدة ثانية أخرى أشهر منها عندك، وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلن تكونوا دخلتم بهن كما سبق التفصيل. المسألة الثانية الفقهية، جواز التعامل مع أهل الكتاب. أما زعمتم أنهم كفرة؟ قلنا ما زعمنا، ده القرآن هو الذي كفرهم والسنة هي التي كفرتهم. قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله جل في علاه على الذين قالوا عزير ابن الله ومسيح ابن الله، قال يضاهيون قول الذين كفروا قاتلهم الله. فهؤلاء كفرهم القرآن وكفرتهم السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي نادي الأمة يهوديا كان أو نصرانيا، أو قال يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه دلالة واضحة جدا، كذبت نوح المرسلين وهم قد كذبوا، لو لم يكذبوا إلا بمحمد فقط فقد كذبوا بكل الرسل. وهل يصح التعامل معهم تجارة بيعا وشراء بل ونكاحا؟ نعم يصح مع أهل الكتاب التجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من يهودي وهو يعلم أن اليهودي يشتري هذا القمح والشعير من ماله، وماله في مال خنزير ومال خمر، لأنه يبيع الخمر ويبيع الخنزير ويبيع المحرم ويبيع الميتة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرم عليهم شحوم الميتة فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنه فباعوه فأكلوا ثمنه، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء. وأوضح من ذلك خيبر، أرض خيبر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر معاملة مساقاة بينه وبين اليهود، هم يهتمون بالأرض ونصف الخراج يكون للمؤمنين المسلمين، فتعاملهم من أهل الكتاب. فهنا نقول الأصل في تعامل أهل الكتاب الجواز، أصل في التعامل مع أهل الكتاب الجواز بيعا وشراء وشراكة ومضاربة يجوز ما فيها شيء، وإن كنا على يقين أنهم يتعاملون بالربا، وإن كنا على يقين أنهم يتعاملون بالربا. يتعدى ذلك أننا يمكن أن نتعامل مع من يتعامل بالربا، مع من نعرف أن ماله حرام، كالرجل مثلا امرأة راقصة، الراقصة هذه تأخذ مالها من وين؟ من وين؟ من الخزانة الكبيرة ولا من وين؟ من الرقص، والرقص طبعا في شرعنا، الرقص في شرعنا حرام، ثلاثة أربعة بيقولوا حرام، يعني أنتوا ترون الجوازة؟ الرقص حرام ولا حلال يا حبيبي؟ حرام؟ ما الدليل أن الرقص حرام؟ لا ليس دليل، يعني مش هذي ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا للكبر يابا مش للرقص. لا أنا أقول تمشي في الأرض مرحا هذا لإيش؟ للكبر لا للرقص. أنا أريد الدليل على أن الرقص حرام. شوف بقى الإخوة السلفيين حموت حالتهم من الإخوة، الرقص حرام؟ لا هي كلها عرض. طب خلاص لبست بغطاء مفضفاض بترقص وهي داخل الشوال، الشوال الشوال ايه بس؟ الرقص حرام ولا مش حرام؟ باش امامه الفصل. طب بالاجماع، اجماع المجلس الرقص حرام؟ الحمد لله. طيب الدليل ممتاز، دليل نستدل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والاسم ما حاك بصدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه. دلوقتي حبيبي تقول لك كرهت ايش يا حبيبي؟ ده انا عايز الناس كلها تتفرج، ده انا على النت برقص وفي الفضائيات برقص، ما كرهت؟ هي بتكره؟ في حد بيرقص بكره؟ طيب وين الحرام البين الآن؟ خلاص إذا المرأة وقفت على المسرح وتمايلت بأدب، وقف رجل محتشم لا يصفق ولا يصفر، صح ذلك الرأي ما يبصش. طب مش هيبص اهو، هيسمع ان في هبد كده يبقى المرأة ترقص ودي متعة من بعد، خلاص انتهى الموضوع. يا رجل اتصل يجوز أضربك بالحديث. أنا سؤالي واضح، الرقص حرام؟ ايش الدليل على الرقص حرام؟ وخرنا في بيته كنا، طب راقصت في بيته بترقص في بيته، مش زوجة بترقص للحيطان بترقص، يا اخي للجنون بترقص، ولا تخدعنا بقول، هو الرقص قول؟ طيب ايش فيها؟ ائتني به. ممتاز، يعني المسألة وسيلة، وراجل مخنث ما بيطمعش في النساء يبقى صح انه يراها ترقص؟ قول لي خلاص انت شغال، خلاص انت عايز ترقصها وبس، مش هينفع يا حبيبي. احنا نريد نذهب الى دليل يحرم لنا الرقص. انا بكلم طلبة علم، ما بكلمش يعني ناس ما ها هذا هو ماشي، ولا يضربنا بأرجلنا ليعلم ما يخفينا من زينتهن، جزاك الله خير. نعم هذا هو، ده دليل واضح جدا ان الضرب فقط عشان يعلم الخلخال حرام، ما بالك بقى من الضرب وحن الغزال ولا اسمه بتاع الرمال اسمه ايه كعب الغزال مثلا. فانت لو ضربت هي اصاله من اظهرت الخلخال حرام، فكيف بقى بالضرب الذي تهز فيه الوسط؟ في ادله اخرى تاني حرام ايش ها؟ وش الدراع الرخصة حرام؟ شوف يا حبيبي في قياس الأولى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لما تغني تبقى حلال ولا حرام؟ طبعا بعض المفتين أفتى بكده، قال ممكن أجلس في المسرح عند أم كلثوم أو عند غيرها من المغنيات، فإذا جلست محترما هادئ البال موقرا، في حد يسأل أغني موقر؟ موقرا، وإن كانت هي تغني بدون تمايل، أهم حاجة مفيش تمايل، بس تغني دون تمايل ليس فيها ثمة شيء، صوت المرأة ليس بعض، هم يقولون ذلك. أنا أقول أصالة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس فاستمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك، وحديث ضعيف لكن أستأنس به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ولا يخسفن به، صح حديث المسخ والخص، قالوا يستمعون تدور عليهم الكؤوس كؤوس الخمر ويستمعون إلى القينات، القينات يعني المغنيات، والقينة هذه بعيدا المرأة أصلا إذا غنت وقعت في الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وجد جارية تغني، وما كانت تغني بالطبل والمزمار، كانت تغني يعني إيه تنشد الشعر، وجارية تعرفون إيش جارية يعني عندها 45 سنة، كانت جارية 45 سنة تنشد، إيش الجارية ما بلغتش 9 سنين بنت صغيرة. ماذا قال أبو بكر وهو يسمع صوتها فقط؟ قال إيش أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن كان الغناء بهذا الموضع من الحرمة فمن باب أولى رقص، لأن رقص يظهر مفاتن المرأة. أما رأيت المخنث لما قال لعمرو بن سلمة قال له أنصحك أن تتزوج بنت فلان فإنها تقبل بثمانية وتدبر بإيه؟ تقبل لا تقبل بثمانية وتدبر، فقط أتى بالمواضع اللي ممكن يعني يفتتن بها الرجل من المرأة، فقط بين أن المرأة لها وسط جميل وجناب ورجل ما الرجل ملفوفة كما يقولون، لها مواضع فتنة، فقال تقبل بثمانية وتدبر بأربع، فقال لا يدخل عليكن هذا، وأمر به إلى خارج المدينة، فقط لأنه التفت لهذه المفاتن. المفاتن هذه تظهر جليا عند الرقص، عند الرقص وتهيج الشهوة، وكل ما كان وسيلة للحرام فهو حرام. هذا راجح صحيح، هذه أدلة صريحة جدا في إيش؟ في الحرمة. إذا كانت الراقصة التي قالت ذات يوم لما قالوا له الرقص حرام قالت أنا بشقى بتعب جدا بالرقص، أنا في شدة البرد عريانة والراجل جالس ببلطو فر مرتاح بيتمتع برقصي وأنا اللي بالبرد بتحمله، فيبقى إذا المال ده حلال لعبادة. والأخرى السفيهة الأخرى قالت الرقص عبادة وأنا حين أرقص أتعب، هذه لولا أنها جاهلة لكفر والله. قال لا هذا أنا متأكد من هذا، الأولى قالت ذلك والثانية قالت سفيهة أولى قالت ذلك، قالت أنا في البرد الشديد عريانة وبرقص عشان أمتعه وهو ببلط وفر ما فيش مشاكل عليه، ده أنا اللي أخذ الأجر أكثر كمان يعني فاهم، لأنها بتتعب أكثر بتشقى أكثر، تقول ذلك. فالسفيهة هذه لما قالت ذلك وأخذت المال وجاءت تشتري منك وتبيع، هذا الذي نريده الآن من كتر الرقص اللي احنا فيه، إن هذه الحاجات تأخذ معنا وقت طويل، نذهب إلى المقصود تشتري وتبيع. امرأة راقصة عندها سيارة جاءت بالسيارة، إن أنا رجل أستطيع أصلح أخذ منها الأجر ولا ما أخذ منها الأجر، أنا طبيب وأنا أصلا أكشف على المرضى، جاءت المريضة هذه راقصة وأعطتني مال المال بالرقص، أو جاءت بابنها أنا حلاق وجاءت بابنها أحلق شعره وتعطيني المال، هل هذا المال حلال أم لا؟ وكثير من العلماء قالوا لا ما يأخذ الأجر حرام، والصحيح الراجح أنه يأخذ المال، الصحيح الراجح في ذلك أنه يأخذ المال. قد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومالهم مختلط في الحلال والحرام. المسألة الخلاف يكون على أوجه ويكون على كبره، إذا كان ماله صرفا محضا حرام مش مختلط، إذا كان صرفا محضا حرام فجماهير أهل العلم يقولون لا يأخذ منه مال ولا أجر، أما إن كان مختلط فله أن يأخذ، وأما الحق أنه في الحالتين يأخذ المال، حتى ولو كان هذا يأخذ من المال الحرام له أن يأخذ، فالغنم لك والغرم عليه، وإذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. إذا جواز معاملة أهل الذمة، وأنا قلت أهل الذمة لأن أهل الحرب المعاملة بينهم حلال الدم والمال إذا كانوا بعيد عنه، لكن إن دخلوا بأمان صاروا من أهل الذمة، لا يجوز الاحتكاك بأعراضهم ولا دمائهم ولا أموالهم. وأما بالنسبة للكلام على أهل الحرب الذين لهم هدنة مع أهل الإسلام، يجوز أيضا التعامل معهم تجارة وبيعا وشراء، لكن لا يجوز أن نبيع لهم ما يستعينون به على إخواننا المسلمين، لا يجوز أن نبيع لهم ما يستعينون به على إخواننا المسلمين، لا نبيع لهم أشياء ممكن أن يقتلوا بها المسلم مثلا، أو نبيع لهم أشياء يتقوون بها على تدمير الآلة المسلمة أو على تدمير اقتصاد المسلمين، فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. هذه بالنسبة للمسألة الثانية الأخيرة لهذا الحديث. الفوائد، بالنسبة للفوائد المستنبطة، أولا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به العلماء على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأنهم قالوا إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وقد اختار له أن يعيش فقيرا فهذا هو الأفضل. صحيح كما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح لرجل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي مع أبي ذر قال تمنيت أن يكون لي مثل أحد ذهبا استكثارا، لا والله حشاه، قال أنفقوا يمينا ويسارا لا يبقي إلا دنانير معدودة للدين. الفائدة الثانية أغناك عن الناس وجعل رزق تحت ظل رمحه، جيد ما فيش مشاكل، بس المهم كان يعيش في أوقات إيش لا يجد طعاما. أرأيت في غزوة الأحزاب ربط على بطني حجرين لأبي هو وأمي. الفائدة الثانية مقاطعة المعاملات التجارية بالنسبة لأهل الحرب أو لأهل الذمة، المقاطعة لا تجوز، هذا الأصل، الأصل أنها لا تجوز، الأصل أن التعامل على الجواز، والمقاطعة لا تجوز إلا إذا حققت المصلحة. أما أن يخرج علينا خارج ويقول من اشترى البيبسي فكأنما اشترى زجاجة خمر، أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذه فتاوى سياسية وليست فتاوى ربانية، لا تصح هذه الفتاوى بهذه الحال. نقول المقاطعة وغير المقاطعة تدور المسألة على مصلحة المسلمين، إن كان في المقاطعة هدم بيوت المسلمين فلا يجوز، رجعت بمفسدة على أهلك وعلى أهل ديانتك، فالمسألة كلها دائرة على المصلحة. إن تحققت المصلحة بالإعضال والاضطراب عندهم بالمقاطعة فحيها لها ونوجب ذلك، أما إن كانت لا تعمل لهم الفساد والفساد يرجع علينا فنقول يحرم ذلك. أما أن نتجاسر ونقول مطلقا إن لم يقاطع فهو فاعل لكبيرة، هذا كلام عار عن التحقيق العلمي، هذه فتوى سياسية وليست فتوى ربانية، والله أعلم. فإذا الأخيرة فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا صابرات على لأواء الدنيا من أجل الفوز برسول الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لذلك لما جاء النبي وسلم خيرها وقال لا تتعجلي لأنها صغيرة السن استشيري أبويك، فلما علمت الموضوع قالت أفيك أستشير أبوي؟ لا والله يا رسول الله، قد اخترت الله ورسوله، قد اخترت الله ورسوله، ولا تخبر هذا لأحد. قال لا، ما بعثت معنتا، يعني أريد أذهب لأزواجي وأقول عائشة اختارتني حتى أسهل عليهن أن تختار كل امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الصريحة، قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة، فاخترنا الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يترضى عن هؤلاء النساء فضليات النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لدرس الرهن. من الحديث الثاني هو حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. لكن قبل أن نختم الكلام على الربا، احنا وقفنا عند بيع العينة وقلنا بأن هناك بيع آخر لابد أن نتكلم عنه ألا وهو التورق. بيع العينة حرام وقد فصلناه الدرس الماضي، وقلنا صورة بيع العينة أن يشتري زيد السيارة من عمرو نسيئة، يعني إيش؟ يعني بالتقسيط ب70 ويبيعها عليه نقدا ب50. قلنا هذه الصورة محرمة لما فيها من الربا، هي وسيلة إلى الربا كما قال علماؤنا، بالأئمة الثلاثة قالوا هي وسيلة للربا. التورق غير العينة، مع أن بعض العلماء قالوا هو العينة، لكن الجمهور بل الأئمة الأربعة يقولون بجواز التورق، مع أن الثلاثة يقولون بحرمة العينة. قالوا هناك فرق بين الصورتين، العينة أن يشتري السيارة تقسيطا من عمرو زيد فيبيعها على أحمد نقدا بأقل، فاشتراها بسبعين وباعها بخمسين. في العينة اشتراها زيد من عمرو بسبعين تقسيطا وردها عليه بخمسين. إذن هي الصورة، الفارق فقط في إيش؟ في تغيير الشخص، لأنه لما اشترى من زيد أو اشترى من عمرو باعها على أحمد ثلاثة ثلاثة. اشترى من زيد، جيد، قلت زيد وهذا المشتري، اشترى من زيد وباعها على أحمد. أما العينة فاشترى من زيد وباع على زيد، مفهوم؟ هذا التورق. التورق من الورق وهو الفضة، وسمي بذلك لأن البائع والمشتري يريد المال لا يريد السلعة. طبعا عندنا في الأسواق، أسواق التجارة تسمى حرق السلعة، حرق السلعة، صحيح؟ فهو يريد الورق، يريد سيولة من المال، وده ترد كثيرا في الصلاة، صلاة التكاسي، يشتري من الصالة التاكسي بالتقسيط ويبيعه على واحد نقدا لأنه يريد سيول، يريد السيول، وبالنجوم يعني بالتقسيط يعطي الصالة المال. هذه المعاملة الأئمة الأربعة قالوا بالجواز، الأئمة الأربعة قالوا بالجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا الأصل في البيوع الحل، فقال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا الأصل في البيوع الحل فهي حلال بذلك. واستدلوا أيضا بحديث مهم جدا، هو حديث بلال عندما جاءه بالتمر الجنيب وتمر الجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إننا نشتري الصاع من الجنيب بصاعين من الجمع. فقال أوه، قال عين الربا ردوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالوا هذه حيلة الآن، فنحن نقول للرجل الذي يريد السيولة من المال احتال، اشتري السلعة وأنت ما تريد السلعة تقسيطا وبيعها نقدا لتكون السيولة، فهذه حيلة شرعية. قالوا نقول بحديث بلال دليل على ذلك. الثالث قالوا ودليلنا من الأثر، دليلنا من النظر، بأن إن كان المأخوذ علينا هو أن المقصود الورق، فإن التاجر الذي بالإجماع نقول بأنه لو تاجر في السيارات، تاجر في الفاكهة، تاجر في الطعام، بأنه إذا اشترى السلعة وباعها مقصوده الأسمى إيش؟ الورق، ومقصوده أنه يفوز بالمال بالربح. فلا فرق بين البيع، التاجر الذي يبيع ويشتري في السلع لا فرق بين التاجر وبينه. هذه الصورة، صورة التورق، هذه أدلة الجمهور. قال ففي ذلك بعض الحنابلة، ورجح ذلك ابن تيمية وابن القيم، وقالوا بأن التورق حرام، حتى أن ابن القيم قال وروجع شيخي، وروجع شيخنا في هذا، قدس الله روحه مرات ومرات ولم ينسن عما تبنى، لأنه يخالف الجماهير من السلف والخلف. قال هي ربا، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. التاجر أصالة تاجر يريد الغنم والغرم، ممكن يشتري السلعة فتبقى عنده سنين كسدة، صحيح ولا لا؟ أما هذا لا، هذا مشترط ومتفق وما يريد إلا الورق، إلا الورق. قالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما انتوى التجارة ولكنه انتوى المال، فصار صرفا دراهم بدراهم لكن أدخل بينهما سلعة. واستدلوا أيضا بحديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الميتة، حرم عليهم الميتة، أكل الميتة بيعا وشراء وطعاما وشرابا، حرم عليهم بيع الميتة، فجملوه، حرم الله جعل عليهم شحوم الميتة فجملوه فأذابوه، جعلوا زيتا فباعوه فأكلوا ثمنا. يبقى هو حرم عليهم الأكل، قالوا لم نأكل، والله جل وعلا قال بل أكلتم، وهم قد أكلوا إيش؟ ثمن. هذه نفس الأمر، حرم عليهم الربا، قالوا ما ربينا لكننا بعنا واشترينا أضفوا عليها الصيغة الشرعية. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. واستدل أيضا على ذلك في حديث عن ابن عباس، ودورت عن ابن عباس لما سألوه عن شراء السلعة بنقد ونسيئة، فقال ابن عباس: هذه دراهم بدراهم، صرف يعني، دراهم بدراهم بينهما حريرة، والدراهم بدراهم لابد أن نشترط فيها شرطين. الشرط الأول تقابض في المزبل، الشرط الثاني تساوي، وهذا غير موجود، 70 و50. وقال أيضا من النظر أن هذه الصورة وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا، بقول ابن عباس وبقول عمر بن عبد العزيز. سئل عمر بن عبد العزيز تصريحا وهو من فقهاء التابعين عن التورق، قال: هذا أصل الربا، أو قال: هذا باب الربا. سئل عن التورق قال: هذا باب الربا. والحق من النظر أن التورق وسيلة إلى ربا النسيئة التي هي المقصود في التحريم، إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. فالتورق وسيلة إلى ربا النسيئة، لأن الرجل إذا اعتاد ويريد سيولة هيشتري سيارة أول مرة ويبحث عن مشتري، بعد ما يشتريها ب70 يبحث عن مشتري ب50، وبعدين يشتريها ب80 يبحث عن مشتري ب70، فيقول له لا ب30 ب40، ثم يريح دماغه، بعدين هيقول لا لا أنا سأخذ ال50 وارجعها 70 والمسألة انتهت، بدل ما أبحث كل مرة أنزل في سوق الجمعة وأنزل في سوق السيارات وأنزل هنا وهنا وأتعب نفسي. لا، فتكون تسهيلا له على أن يأخذ ربا النسيئة، يأخذ يقترض ال50 ويردها 70، فهي وسيلة. والقاعدة عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلذلك نقول من القولين الراجح الصحيح هو الحرمة، يحرم التعامل بالتورق. أما إذا قلنا بأن التورق حرام، التورق طبعا الآن بيتبناه جميع كثير من البنوك، كثير من البنوك يتبنون هذا، والحق أن هذا خلاف معتبر لا إنكار فيه، لكننا نقول الأقرب للصواب ما قلنا ذلك هو تحريم التورق. أما الرد على المخالف فنقول: أولا، ما استدل به وأحل الله البيع وحرم الربا عام مخصوص بالتورق، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذبوه فأكلوا ثمنه. وأما ما استدل به من حديث بلال فليس في النزاع، بلال لم يرد الورق ولا المال، أراد التمر، ومسألتنا خاصة بالمال. فالحق كل الحق أن مسألة تورق تخالف مسألة بيع الجمع بالدراهم والشراء بالدراهم جنين. أما إذا قالوا بأنه لا فرق بين التاجر وبين المتورق، قلنا هناك فرق، الإلحاق غير مقبول، قياس مع الفارق. قالوا: وما الفارق؟ قلنا: التاجر يريد الربح بالسلعة ويدخل في الغن والغرب، وهذا يريد الورق والسيولة، يريد سيولة، وإن لم يرتضي أحد منكم بهذا الفارق نقول نقف عند التفريق الذي فرقه ابن عباس. قال: في البيع والشراء متاجرة حل وبل، وقال: في التورق هذه حريرة، بين هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. ففرق ابن عباس بينهما، فلما لا نفرق بين ما فرق بينه ابن عباس وهو حبر الأمة، ولا سيما وأن هذه وسيلة إلى الربا، وجاء الشرع بسد الذرائع وحسم المادة، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة للتورق. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.